بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ساداتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فنحن ساداتي في هذه الجلسة المباركة مع الدرس الثالث من دروس البلاغة ليوم الاثنين 4 ربيع الأول النبوي 1440 الموافق 12/11/2018. والله أسأل أن يخلص أعمالنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. سادتي، تحدثنا في الحصة السابقة عن بعض أعلام البلاغة، ابتداء من بشر بن المعتمر المتوفى 1200 هجرية، ومرورا إلى الخطيب القزويني صاحب التلخيص المتوفى 39/700. وتحدثنا قليلا عن ترجمة الناظم سيدي عبد الرحمن الأخضر رحمه الله، وفي هذه الحصة سنتحدث عن بعض مؤلفاته وعن بعض شراح المنظومة، فنقول مستعينين بالله ومتوكلين عليه. إن مؤلفات الشيخ الأخضري التي ذكرها له مترجموه هي: أولا، منظومة في السلوك تشبه المباحث الأصلية، ومن أبيات هذه المباحث الأصلية قوله: والقوم بي ذبح حقا سادوا به استفاد القوم ما استفادوا. ومنها قوله: قول الفقير إنني فقير إلى الظهور أبدا يشير. ثانيا، الجوهر المكنون في الثلاثة فنون، وهو نظم يتألف من 92/200 بيت، والبيت 93 من المنظومة ليس من نظم الشيخ، وإنما هو شاهد منسوب للشاعر رؤبة بن العجاج الراجز، وهو قوله: ومهما هين مغبرة نرجأه، كأن لون أرضه سماؤه. ولذلك من عد المنظومة فعليه أن لا يعد منها هذا الشاهد. وهذا الشاهد يستشهد به الناظم فيما يأتي على ما يسمى عند أهل البلاغة في علم المعاني الخروج عن مقتضى الظاهر، لأن قوله كل كأن لون أرضه سماؤه أراد أن يقول كأن لون سمائه لون أرضه لغبرتها. والاعتبار اللطيف في البيت هنا المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة، حتى كأنه صار بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك لغبرتها، مع أن الأرض أصل في الغبرة، كما يقال: عرضت الناقة على الحوض. والأصل أن تقول: عرضت الحوض على الناقة، وأدخلت القلنسوة في الرأس. الأصل أدخلت الرأس في القلنسوة والخاتمة في الأصبع، وهكذا. ثالثا، من مؤلفات الشيخ شرح الجوهر المكنون، وقد وصل إلى سوس في القرن الهجري الثالث، ولكننا لم نره إلى الآن. رابعا، من مؤلفات الشيخ الدرة البيضاء، وهي منظومة في الفرائد والحساب. خامسا، شرح هذه الدرة. سادسا، السراج، وهي منظومة في الفلك. سابعا، شرح هذه المنظومة. ثامنا، مقدمة في الفقه المالكي على معروفة، وعليها شرح لبعض العلماء يسمى عمدة البيان في فروض الأعيان، وهو مطبوع متداول بين الناس، ويدرسها بعض الأئمة للصغار من التلاميذ في المسجد. خامسا، السلم المنورق في علم المنطق، نظمه الشيخ وهو ابن 21 سنة عام 941. عاشرا، شرحه. 11، مؤلف لم يذكره الشراح، وهو نظم المغني لابن هشام، له نسخة محفوظة بالمكتبة الأحمدية بتونس. أولا شرح ثم ننتقل إلى شرح المنظومة. من شرح المنظومة الشيخ أحمد الدمنهوري المسمى حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون، وعليه حاشية للعالم مخلوف البدوي. وذكر السيد مخلوف أن على هذه المنظومة شراحا، ولكنه لم يذكر واحدا منها بالاسم. ومن شراح المنظومة شرح العلامة سيدي محمد بن عربي الهلالي رحمه الله تعالى، المولود سنة 59 و300 ألف هجرية، والمتوفى عام 28 401 الموافق 2007. وسمى شرحه هذا رحمه الله يواقيت المشتري من جوهر الأخضر، مطبوع بدار المعارف الجديدة، وهو شرح مختصر نفيس. وشرحه أيضا وشرح هذا النظم أيضا العلامة العباسي السملالي المتوفى 52 و11 هجرية، وهو شرح جميل جدا، طبع طبعة أنيقة بتحقيق العلامة الدكتور سيد اليزيد الراضي، ونشره صديقنا الفقيه الجليل سيد الحاج أحمد جابر السملالي العباسي. ومن شراحها أيضا الفرق المشحون للعلامة المحدث الهرري الأثيوبي المجاور بمكة، وهو لا زال حيا، وهو شرح جميل جدا في جزئين ضخمين، أسلوبه واضح ومفهوم، وهذا ما اطلعت عليه. وأحمد الله على أن العبد الضعيف قطع أشواطا لا بأس بها في شرح له على هذه المنظومة وعلى هذا الشرح، بعد الله سبحانه وتعالى اعتمدت في تحرير هذه الدروس. والله نسأل والله أسأل أن يعينني على إتمامه وإخراجه في أحسن الظروف والأحوال. وإلى الحصة القادمة سادات الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعواشرنا وعواشركم مبروكة، ولله الحمد أولا وأخيرا، والسلام عليكم عودا على بدء، ورحمة الله تعالى وبركاته.